والله فعلا جماعتي يمكن يعني يمكن حدود 30 شخصية، أغلبهم ما يعني أو يمكن 99% منهم ما في السعودية، لأن ذاك الوقت ما كان فيه الوظيفة هذه. وشفت يا مدير المعلومات وجدت لا في شيء اسمه سيزو، بديت أعرف الأسماء هذه، بعدين رحت أشوف وش الأشياء المتشابهة بينهم كومن. يعني وجدت أنه والله مثلا بعضهم بدأ كسيستم آدمن كمدير النظام، بعضهم بدأ في السوك مركز العمليات. قاعد أشوف الرود ماب وأشوف الكومن بينهم، يعني شو الأشياء المشتركة اللي صارت والشهادات اللي أخذوها. أوكي طبعا هذا قادمي إلى ستاندرد لوزارة الدفاع الأمريكية فيما يتعلق بالشهادات الاحترافية، من قديم هو طالع كمتطلب اللي يشتغل في وزارة الدفاع الأمريكية أنه يكون عنده الشهادات هذه، كان ببلش ذاك الوقت، فكان ساعدني كثير في الموضوع. أيضا طلعت بخارطة الطريق